ثم قال المؤلف بعد ذلك: وإذا انقطع دم النفساء وإن كانت قرب الولادة اغتسلت وصلت، وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة. إذن هنا ننتقل الآن إلى ما يتعلق بالنفاس، والنفاس باختصار هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، يقال له نفاس. والنفاس اختلف العلماء فيه من حيث أكثر النفاس، أما في الحقيقة من جهة أقل النفاس فهناك إجماع، وهذا الإجماع نقله بعض أهل العلم، وذلك أن المرأة لو ولدت ثم خرج منها دفعة من الدم ثم انقطع دمها ولم يعد فإنها تعتبر طاهرة، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. لهذا جاء في الحديث، جاء في الإجماع الذي نقله ابن حزم كما في المحلى، أنه لم يختلف أحد في أن دم النفاس إذا كان دفعة بعد الولادة ثم انقطع الدم ولم يعاود هذه المرأة فإنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، هكذا يقول ابن حزم في المحلى. لم يختلف أحد في أن دم النفاس إن كان دفعة ثم انقطع الدم ولم يعاودها فإنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها. لماذا؟ قالوا لأنه في حديث عائشة في المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام وهي فاطمة بنت أبي حبيش، قال لها: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ومعروف أن دم النفاس كدم الحيض، الحكم واحد، فربط النبي عليه الصلاة والسلام الاغتسال بإدبار الحيضة، إذا أقبلت فهذا حيض لا تصلي ولا تصوم، إذا أدبرت فاغتسلي وصلي وصومي. هذا دليل على أنها إذا أدبرت أنها طهرت هذه المرأة، وكذلك يقال في دم النفاس، كذلك يقال في دم النفاس أن النفاس إذا انقطع وأدبر ولم يعاود هذه المرأة فهذا دليل على أنها طهرت، فإنها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها كما قال ابن حزم. وهذا ما قاله المؤلف وقرره، قال: وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة، يعني ولدت ثم انقطع، بعدما خرج الولد إذا بها تطهر وينقطع الدم، قال: اغتسلت وصلت، وهذا ما يوافق الإجماع. ثم انتقل إلى أكثر دم النفاس، قال: وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطى. إذن انتقل الآن إلى ما يتعلق بأكثر النفاس، وهذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء، وهي ما يتعلق بأكثر النفاس. اختلف العلماء في هذه المسألة مع أن هناك بعض أهل العلم من يفهم من كلامه أن هناك اتفاق على أن أكثر النفاس 40 يوما. الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع ذكر ذلك، قال: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. إذن هذا الكلام من الترمذي فيه فائدتان: الفائدة الأولى تتعلق بأقل النفاس، والفائدة الثانية تتعلق بأكثر النفاس. فقوله أنهم أجمعوا، وذكر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما فقط، إذن هذا هو أكثر النفساء، هذا أكثر مدة للنفساء. ثم قال: إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، يعني لو جاءها الطهر قبل ذلك ولم يحدد قبل ذلك، قد يكون بعد الولادة، فهذا أيضا تغتسل وتصلي، وهو يوافق الإجماع الذي نقله ابن حزم. لكن في الحقيقة ما يتعلق بأكثره فالمسألة خلافية، بل مشهورة الخلاف. لكن الذين ذهبوا إلى أنها، الذين ذهبوا إلى أن المرأة أكثر النفاس 40 يوما، وهو ما ذكره رحمه الله الترمذي هنا بين أيدينا، احتجوا بالحديث المشهور، حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو حديث مشهور: كانت النفساء تدع تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس. الورس شيء أصفر تأتي النساء وتضعه على الوجوه، نطلي وجوهنا يعني نصبغ الوجوه بالورس من الكلف. المقصود به أن المرأة بعد الولادة يأتيها شيء من الكدرة تعلو وجهها كلون بين السواد والحمرة، فهذا يسمى الكلف، فهي تأتي بالورس وتطلي وجهها يعني للتجميل وللزينة. هذا الحديث حديث أم سلمة هو أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه أحمد كذلك في مسنده، وهو عند الدارمي أيضا، وعند أبي داود في سننه، وعند ابن ماجه، ورواه الترمذي، لأن هذا الكلام الذي قاله الترمذي بعد أن ساق هذا الحديث ساقه ثم قال وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إلى آخر كلامه الذي سقناه آنفا. قالوا إذن هذا الحديث حديث أم سلمة أن النفساء كانت تؤمر أن تجلس هذه المدة إذا لم ينقطع منها الدم هو الدليل على أنها لا تزيد على 40 يوما، بل إن أقصى مدة هي 40 يوما. وهذا المذهب الذي هو مذهب القول بأربعين يوما وأن أكثره 40 يوما، هذا روي عن جمع من الصحابة، عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس وعن أنس بن مالك، وهو قول أم سلمة، وكذلك عثمان بن أبي العاص، وجمع من الفقهاء كسفيان الثوري وابن المبارك، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب كذلك أحمد، ومن العلماء المعاصرين ابن باز رحمه الله على هذا، واللجنة الدائمة على هذا. استدلالهم بهذه الآثار التي جاءت عن الصحابة، والعمدة في ذلك حديث أم سلمة لأنها تتكلم عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تنقل ما كان يفعله النساء في زمنه عليه الصلاة والسلام. فماذا تقول أم سلمة؟ تقول كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ولا شك أن هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وإن كان هذا ليس هو مذهب مالك. المؤلف عليه رحمة الله هنا بين أيدينا ذهب إلى أن أكثر النفاس 60 يوما، وقد قرأنا كلامه. ماذا قال رحمه الله؟ قال وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت، يعني لا يحصل الطهر إلا بعد 60، فإذا استمر الدم بعد 60 ماذا تصنع؟ قال وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ. هذا هو مذهب مالك، مذهب مالك الذي هو القول بالستين. من وافق الإمام مالك في هذه المسألة وهو أن النفساء تمكث 60 يوما؟ وافق مالك الشافعي، هو مذهب مالك ومذهب الشافعي، وروي عن بعض التابعين كالشعبي، وكذلك روي عن الأوزاعي. هؤلاء ذهبوا إلى أنه 60 يوما. وممن وافقهم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذهب إلى أنه 60، وهناك قول بأنه لا حد لأكثره، وهذا الذي اختاره أيضا ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، اضطرد في هذا الباب، لا حد في كل هذه الأمور، لا في الحيض لا حد لأقله ولا حد لأكثره، وكذلك النفساء لا حد لأكثره عند شيخ الإسلام تيمية. وطائفة ترى أنه 7 أيام، أكثر شيء في النفاس 7 أيام، وطائفة ترى أنه 70 يوما. كل هذه أقوال وكل قول يستدل، إلا أن الصواب ما أشرنا إليه آنفا، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك أحمد، وعليه جمع من الصحابة، بل إن الترمذي جعله إجماع من الصحابة وإجماع من التابعين، استنادا إلى أثر أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. والصواب أن المسألة لا إجماع فيها لوجود المخالف، بل الخلاف مشهور، بل إن الترمذي نفسه في الحقيقة قد حكى أقوالا بأكثر من 40، مما يدل على أن هذه المسألة ليس فيها إجماع. الراجح هو القول بالأربعين لصحة ذلك عن الصحابة، لأنه جاء بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنه النفساء تنتظر 40 يوما أو نحوه، فصار حجة مع أثر أم سلمة. وهكذا أيضا ما قاله العلماء في تقرير أن هذه سنة مجتمع عليها، وإن كان المسألة فيها خلاف، لأن طائفة من أهل العلم ترى أن هذه المسألة الصحابة لم يختلفوا فيها، بمعنى أنهم كلهم كانوا على الأربعين، فلا يعلم مخالف لأم سلمة ولا يعلم مخالف لابن عباس وهكذا رضي الله عنهم أجمعين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.